بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك أرض ربك وليكن سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليكن فتاي وفتاتي وغلامي. نعم. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن هذا القول، قول عبدي وأمتي، هذه الأقوال لا يملكها إلا الله عز وجل. هذه الأقوال لا يملكها إلا الله عز وجل، وفيها تشبه، أي هذه الأقوال فيها تشبه العبد بالله عز وجل، فلا يجوز التشبه بالله عز وجل في مثل هذه الألفاظ: عبدي وأمتي. وهذا التشبه مما يخرم في تحقيق التوحيد، وهذا التشبه مما يخرم في تحقيق التوحيد. نعيد. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن هذه الأقوال عبدي وأمتي ونحوها لا يملكها إلا الله عز وجل، لا يملكها إلا الله عز وجل، وفي هذه الألفاظ فيه تشبه العبد بالله عز وجل، فلا يجوز التشبه بالله بهذه الألفاظ، وهذا مما يخرم في تحقيق التوحيد. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة بيان النهي عن قول عبدي وأمتي، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا على ذلك. قال في الباب: باب لا يقول عبدي وأمتي. ايش رايكم من الناحية الإعرابية؟ لا يقول، هاي شيخ أحمد، أو نقول لا يقول؟ الباب قال لا يقول عبدي وأمتي، لماذا لم يقل المصنف لا يقل عبدي وأمتي؟ نعم، أي يعني المفترض أنها تكون إيش؟ المفترض يكون لا يقول ولا لا يقل؟ لا يقل. طيب المصنف قال لا يقول، العكس. أي نعم، أحسنت. اللام هنا لام نفي وليست نهي، لو قدر أنها نهي لكان لا يقل، لا يقل، لكن اللام هنا لام نفي، لا يقول عبدي وأمتي. فلو كانت نهي لقال لا يقل عبدي وأمتي كما سيأتي في الحديث. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال: في الصحيح، أي عند البخاري ومسلم متفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم، لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. في قوله لا يقل أحدكم هذا نهي، والنهي هنا له درجتان. الدرجة الأولى نهي عن قول ذلك مع عدم إرادة حقيقة العبودية، فيكون للكراهة. النهي عن قول ذلك مع عدم إرادة حقيقة العبودية فيكون النهي للكراهة. هنا إذا قال لا يقل عبدي وأمتي، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يقال له عبدي أو يقول هو عبدي وأمتي ولا يريد حقيقة العبودية، يعني أنا لست ربه ونحو ذلك، فنقول هذا النهي يكون عن الكراهة لأنه لا يريد العبودية. أما إذا أراد العبودية فهذا النهي للتحريم لأنه يفضي إلى الشرك. فهنا قال إذا كان لا يقول أحدكم، فإذا كان هنا القول مع عدم إرادة حقيقة العبودية فهو للكراهة، وهذا في أصح القولين من أقوال العلماء، وحكى بعضهم الإجماع في ذلك، وهو قول الجمهور أنه إذا لم يكن يريد حقيقة العبودية فالنهي هنا للكراهة. الدرجة الثانية نهي عن هذا المقول إذا كان يريد حقيقة العبودية فيكون النهي هنا للتحريم. إذا كان القول فيه إرادة حقيقة العبودية فهنا النهي يكون للتحريم، يحرم. ثم قال أطعم ربك وضئ ربك. طيب، لا يقول أحدكم أطعم ربك، هل هذا القول يشمل المالك لهذا المملوك أو أنه مقول من شخص خارج يقول للمملوك أطعم ربك، يعني لا يقول لنفسه؟ واضح السؤال؟ ها، من شخص خارج. أقول في السؤال هل في قوله لا يقول أحدكم هل المقصود فيه المالك لا يقول لمملوكه أطعم ربك، يقصد نفسه، أو أنه شخص خارج عنهم فيقول للمملوك أطعم ربك أي سيدك؟ نقول يشمل الجميع. يشمل الجميع. نعم، لا يشمل هذا وهذا، يعني حتى لو جاء رجل خارج فيقول للمملوك أطعم ربك وضئ ربك، نقول أيضا النهي يشمله، نعم، هنا المقصود فيه يعني سيدك، السيد. وسيأتي هنا ببعض الألفاظ التي تجوز، مثل رب البيت، رب الدار، مثل هذه، هذه تجوز. لكن إذا أضيفت لها الألف واللام، ألف التعريف أو لام التعريف، أو ألف ولام التعريف، فإنه لا يجوز، لا يجوز أن يضاف إلا لله عز وجل الرب. فهذا النهي يشمل سواء قول المالك أو قول غير المالك للعبد. قوله أطعم ربك هذا فيه نهي على التفصيل السابق، إذا كان يريد حقيقة العبودية فهذا للتحريم، وإذا كان لا يريد حقيقة العبودية فظاهره أنه للكراهة. لكن لا بأس في قول رب البيت ورب الدار ونحو ذلك. لماذا لا بأس؟ لماذا نقول لا بأس أن يقول رب البيت رب الدار؟ أحسنت، أحسنت يا شيخ، لأنه لا يتصور منها العبودية، لا يتصور منها العبودية. إذا قال رب البيت ما يخطر على بالك أنه المقصود بها العبودية، وإنما المقصود بها صاحب البيت، صاحب البيت، فلا يتصور منها العبودية، وليس فيها التعظيم المطلق، ليس فيها التعظيم المطلق. وهذا فيه دليل يدل على جوازه، كلكم يحفظ هذا الدليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة قال أن تلد الأمة ربها، وفي رواية ربتها، فهنا المقصود بالسيد، هنا المقصود بالسيد. طيب، ثم قال وضئ ربك، وفيه نفس التفصيل في قوله أطعم ربك. وليقل سيدي ومولاي، سيدي ومولاي، لأن هذا اللفظ مما يصح ويكون فيه الأمر متصور للسيادة غير العبودية، للسيادة غير العبودية، فيوصف بها الأعلى للأدنى، السيد الأعلى للأدنى. فهنا لا بأس باستخدام هذه الألفاظ سيدي ومولاي. وبعض العلماء لا يرى قول مولاي، لا يرى هذا القول مولاي، وجاء فيها بعض الروايات عن النهي عن قول مولاي، لكنها لا تصح، لا تصح. ثم قال ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وهذا هو الشاهد، لأنه يتصور منها العبودية، العبودية. فإذا كانت مقصودة العبودية فإنه يحرم، وإذا كان غير مقصودة فإنه للكراهة. وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، وهذه من الألفاظ التي يجوز أن يقولها فلا تخرم في ذلك التوحيد أو جناب التوحيد. الأمة المملوكة، المملوكة تطلق على المرأة، وتارة تطلق على الجارية الصغيرة، هنا لكن على العموم هي تطلق على المرأة، وغالبا المملوكة. نعم، من الوضوء، يعني خذ له ماء، اي خذ له ماء الوضوء وشاركه في الوضوء، كان يصب له ونحو ذلك. اي نعم، أمة الله لا بأس. نعم، قال فيه مسائل، ما في بأس، هذه من الألفاظ المشتركة، فينظر إلى المقصود فيها. نعم، فيه مسائل، الأولى أن تعقل عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعديل الأمر المملة الثانية والثالثة، يعني ما يقول المملوك لسيده ربي، ما يقول هذا. نعم، الرابعة تعليل الثاني قول سيده ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تخفيف التوحيد لحد كان الأذكار. نعم، كيف؟ الملك، الملك، إيه ما في بأس، هذه من الألفاظ المشتركة، الألفاظ المشتركة ما في بأس، إلا إذا تصور أو تصور منها العبودية فهذا ينهى عنه. لا، هذه فيها إشكال، هذه فيها إشكال، ملك الإنسانية هذه فيها إشكال. لماذا؟ لأنه في الإضافة هنا كأنه يدل على الملكية، أنه يملك شيء، وهذا لا يملكه أحد، لا يملكه أحد. نعم، نأخذ الباب الثاني، حديث واحد. طيب، تفضل. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعينوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع منكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. نعم، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من تعظيم الله عز وجل وإجلاله لا يرد من سأل بالله عز وجل، لا يرد السائل بالله، أن من تعظيم الله عز وجل وإجلاله لا يرد السائل بالله. ومقصود الترجمة بيان حكم رد من سأل بالله، بيان حكم رد من سأل بالله، وصرح به المصنف قال لا يرد من سأل بالله، وفيه تفصيل. وسيأتي بيانه بمشيئة الله تعالى. ذكر المصنف حديث ابن عمر في السنن قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، فيه أنه يجوز السؤال بالله، يجوز السؤال بالله، وذلك فيما يجوز سؤال فيما يجوز السؤال به، فيما يجوز السؤال به، وأما ما لا يجوز فلا بد من تعظيم الله عز وجل وتوقيره، فلا يسأل بالله في حرام، فلا يسأل بالله في حرام. ثم قال نعم سيأتي إن شاء الله، ترى إلى الآن ما بدأنا حنا، سيأتي بيان التفصيل ثم بعد ذلك اسألوا ما شئت، يمكن نجيب على الإشكالات التي عندك. قال من سأل بالله فأعطوه، كقول شخص أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا. اختلف العلماء هل هذا قسم أو ليس بقسم، يعني هل هو قسم أو طلب. فمن قال أنها قسم، من قال أنها قسم أسألك بالله، فإنه يلزمه الكفارة إن لم تجب قسمه. من قال أنها قسم فإنه تجب عليه الكفارة إن لم تجب قسمه. ومن قال أنها طلب وهو الأقرب والله تعالى أعلم أنها طلب وتوسل بالله عز وجل، فإنه لو لم تجبه لا شيء عليه. طيب قال فأعطوه، ظاهر الحديث الواجب أنه أمر ويقتضي الوجوب أنك تلبي له ما سألك، ما سألك بالله عز وجل، لكن نقول هنا بالتفصيل الأمر للإيجاب في هذا الحديث في أن يحل أو يجيب طلبه، لكن بخمسة شروط. هنا الأمر فأعطوه يدل على الوجوب لكن بخمسة شروط. الشرط الأول أن يعلم صدق السائل، أن يعلم صدق السائل ويكفي غلبة الظن، ويكفي فيه غلبة الظن. الشرط الثاني أن يتوجه في سؤاله لجهة معينة، أن يتوجه في سؤاله لجهة معينة محدد. الشرط الثالث أن يكون، أن تكون تلك الجهة المعينة محددة وغير مبهمة. كيف؟ يعني ما يجي واحد يقول أسألكم بالله تعطوني كذا وكذا من الماء، هذا لا يلزمك ولا يجب عليك إجابته لأن السؤال مبهم. لكن لو قال أسألك بالله يا محمد أن تسقيني ماء أو تطعمني، فهنا نقول محدد وغير مبهم، محدد وغير مبهم، فيلزمك الوفاء بهذه، بهذه الشروط الخمس. الجهة، وهنا الشخص جهة. لو قال واحد أنا أسأل بالله أن أحصل كذا وكذا، هنا ما حدد جهة معينة. لكن لو حدد جهة أنتم أسألكم بالله أن تعطوني، هنا صار أكثر تخصيص، لكنه لا يلزم كل شخص، لا يلزم كل شخص. ثم بعد ذلك أن يكون محدد، شخص محدد غير مبهم، أحمد أو زيد من الناس، فيلزم زيد ما لا يلزم غيره. معين. باقي عندنا الشرط الرابع أن يكون المسؤول قادرا على الإجابة، أن يكون المسؤول قادرا عن الإجابة، على الإجابة. فإن كان عاجزا سقط عنه الوجوب، فإن كان عاجزا سقط عنه الوجوب. لو قال أسألك بالله تعطيني كذا وكذا وأنت ما عندك، أو أنت ما تستطيع، فنقول يسقط عنك الوجوب. خامسا، أن يأمن المسؤول على نفسه من الضرر، أن يأمن المسؤول على نفسه الضرر إذا أجاب. بعضهم قد يجيب: أسألك بالله أن تفعل كذا وكذا، فلو فعل لضرب، لسرق، لقتل. فإذا لم يأمن على نفسه فإنه يسقط عنه الوجوب. ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استعاذ بالله فأعيذوه، أي طلب العوذ أو العوذ بالله عز وجل. والباء هنا يحتمل أنها تكون زائدة بالله، ولا هو يستعيذ، يستعيذ الله عز وجل منك، أو بالله عز وجل من كذا وكذا، فيحتمل أن تكون زائدة، ويحتمل أن تكون للتبرك، يحتمل أن تكون للتبرك أو للتوسل بالله عز وجل، أو للتوسل بالله عز وجل. من استعاذ فأعيذوه، من استعاذ بالله، فيحتمل أن تكون زائدة ويحتمل أن تكون للتوسل. ثم قال: ومن دعاكم فأجيبوه. ومن دعاكم يشمل كل دعوة، كل دعوة، دعوة عرس أو دعوة ختان أو عقيقة أو مناسبة مباحة، فإنها تشمل كل دعوة، فهذا من حق المسلم على أخيه المسلم. قال: ومن دعاكم فأجيبوه. ثم قال: وهذا في الدعوة المحددة المعينة، أدعوك يا فلان. أما إذا كان دعوة عامة فهذه تسمى دعوة الجفلة، لا يجب إجابة هذه الدعوة. يعني واحد مثلا يرسل لجروب: يا شباب أنا عندي مناسبة، حياكم الله جميعا، هذه ما يجب عليك إجابة الدعوة. لكن لو أرسل لك على الخاص: يا أحمد تراك أنت مدعو وحريص على حضورك، هذه تكون دعوة خاصة، أو أرسل لك بطاقة ونحو ذلك، إذا تستطيع. إحنا ذكرنا الشروط، إذا يستطيع ويقدر فإنه إذا فيها منكر فيها التفصيل، إن كان في حضوره دحض لذلك المنكر فإنه يجب، فإنه يجب يذهب وينكر ذلك المنكر ويوقفه، وإن كان في ذهابه عدم استطاعة في إنكار المنكر فإنه يحرم عليه، يحرم عليه. طيب، قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي ردوا عليه نظير المعروف الذي أسداه إليكم، ردوا عليه نظير المعروف الذي أسداه عليكم فكافئوه، كافوه بالرد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويكافئ على الهدية، إذا أهدي إليه يهدي. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، إذا ما وجدتم ما تكافئونه فادعوا له، أي اثنوا عليه كما جاء في رواية اثنوا عليه، أو يدعو له، أو يجمع بين الدعاء والثناء، يجمع بين الدعاء والثناء عليه. وبهذا يكون جمع بين هذه الرواية ورواية الثناء، الثناء عليه. طيب، وأيهما أبلغ وأفضل، الدعاء أو الثناء؟ الدعاء أفضل، الدعاء أفضل. يعني هذا من تواضع قد يكون، لكن بعضهم قد يزعل إذا ما أثنيت عليه، هو يريد الثناء هذا الإكثار يكون كسرت ظهر أخيك. يعني إذا كان ولا بد فإنه يقول أحسبه كذلك والله تعالى حسيب، وإذا كان يخشى عليه أن يفتتن فيحرم عليه حين فحثوا في وجوههم التراب. طيب، طيب نختم هذا ونأخذ الموقف، باقي لفظة واحدة بس. قال: حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني حتى ترى بأنك قد رددت له معروفا نظير معروفه الذي أسداه إليك. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. نعم شيخ. أي نعم. أنت ما شاء الله يعني هو ما يعرف الحديث. ما شاء الله. بيان حكم رد من سأل بالله. بيان حكم رد من سأل بالله عز وجل. نعم قال فيه مسائل. نعم شيخ. لا إذا كان رجل غير صادق وكثير الحلف وكثير مثل هذا يعلم يسألك بالله فيش يعني كيف لا تمزح. إذن أجبه لا تمزح معه. إذا قالك أسألك بالله خلص سأل بالله عظيم سأل أي أحسنت. أي نعم بعض الرسائل يكتب رسالة طويلة وفيها أدعية وفيها بعض الأشياء الضعيفة ويقول أسألك بالله ألا تقف هذه الرسالة عندك. نقول هذا ما يجوز. هذا من تحريج المسلم. ما تحرج على أخيك المسلم. لا تسأل بالله عز وجل. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يسأل بوجه الله أو بالله عز وجل إلا أمر عظيم. فكيف تحرج على هذا المسلم إلا أن يرسل هذه الرسالة؟ وربما تكون هذه الرسالة محتواها فيها شيء من البدع والخرافات. بعضها يقول أرسل إلى 13 وإن لم ترسلها يصيبك كذا وكذا وكذا. هذه بدع. ما تعين هؤلاء على نشر مثل هذه البدع، بل تنصح لهذا الذي يرسل إليك وتقول له ما يجوز لك أن تحرج المسلمين بأن يرسلوا هذه الرسالة. إن أراد أن يرسلها وكان محتواها جيد بها ونعمت، وإلا فاكتفي أنت برسالتك ولا تحرجني أن أرسل هذه الرسالة إلى غيرك. حتى ولو كانت جميلة ولو كانت صحيحة ما تحرج أحد. لا ما تلبي له طلبه. ما يشترط تلبية طلب مثل هذا. نعم يقابلك شخص ما اي نعم يسألك بالله أنت أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا وأنت عارف الشخص هذا يا بيشتري دخان يا يشتري قات يا لا لا ما يجوز ما يجوز ما يجب عليك تلبية اي ما يجوز لا لا مثل إذا تيقنت بأنه يريد هذا المال لشراء اي إذا تيقنت يقين فهذا غير صادق ما تعطيه لا ما تأثم بإذن الله تعالى. وهذه من الشروط التي ذكرناها أنه هذا ليس بصادق أي ما عندي شيء لك ما عندي شيء لك أي نعم. ما شاء الله أنت ما شاء الله عند الشيخ تأويلات جيدة. طيب تفضل شيخ فيه مسائل. الأولى إعادة من استعاذ بالله وهذا واجب إعادة من استعاذ بالله. أعوذ بالله منك إذا تعيذه. إذا استعاذ شخص مر النبي صلى الله عليه وسلم أظن بابن مسعود أو أحد الصحابة وهو يضرب غلاما له فقال أعوذ بالله أو استعاذ بالله عز وجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو فعلت كذا وكذا يعني لو أعاد وكرر الضرب لحدث كذا وكذا فدل على أن النبي فأعتقه أعتق ذلك العبد فدل على أن الذي يستعيذ بالله يستعيذ بأمر عظيم. وقصة المرأة الساعدية التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحها فقالت أعوذ بالله منك فقال اذهبي إلى أهلك قد عذت بعظيم اذهبي إلى أهلك. فهذا يدل على أن من استعاذ بالله فأعذه وهذا واجب. قال ومن استعاذ بالله فأعيذوه فأعيذوه. نعم. الثاني إعطاء من سأل بالله. الثالثة إجابة الدعوة. إعطاء من سأل بالله بالشروط التي ذكرنا وجوبا. نعم. إجابة الدعوة هذا حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم. نعم. الرابعة المكافأة على الصنيعة. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.